إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه. نعم، سواء كان كلب صيد أو غير كلب صيد لا يجوز بيعه مطلقا. قد روى أبو داود بالسند الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء يطلب ثمنه فملى كفه ترابا، أي هذا ثمنه، التراب هو ثمنه، فلا يجوز بيعه مطلقا. ولكن ذكر شيخ الإسلام إذا رفض صاحب أن يبيعه واشتريت منه يكون الإثم على البائع ولا لا على المشتري، أنك بحاجة إليه، ومن هذا من يحتاج إلى التبرع بالدم. طبعا بيع الدم محرم بالإجماع، ولو وجدت أحدا يبذل لك تبرعا إلا بمال تبذل المال والإثم عليه، أنت بحاجة إليه.